لم تمكن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك في وجدة من الوصول إلى الذي كان يسوق السيارة حين انقلبت. لم تتوفر أي شهادات، ولم يعثر في مكان الحادثة على ما يقود إلى سائق تلك السيارة التي كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال. ثم بعد عدة أيام علم المحققون أن الذي كان يسوق السيارة التي احترقت لم يخرج من الحادثة سالما، وأنه أصيب بحروق وكسور. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. حادثة في جنفودا. تظن مينا أنها تجاوزت 70 ببضع سنين لما تلتقي جاراتها في قرية هوارة ولادرحو القريبة من جرسيف، تسوق رواياتها الخاصة لحوادث بعينها شهدتها القرية أو مناطق قريبة. ما كان يلفت الانتباه في شخصية مينا، الخالة مينا كما ينادونها في القرية، أنها احتفظت رغم سن عمرها باستقامة ظهر تضاهي بها الشابات، يروقها كثيرا أن تسمع من بعضهم ذاك المديح. في العام 2000 كانت قد أمضت سنتين وحيدة بعد أن فارقها أصغر أبنائها عبد الغني الذي هاجر إلى إيطاليا. ذات صباح من مطلع مارس من العام 2000 طرق باب الخالة مينا. قليلا ما يطرق بابها في مثل تلك الساعة. كانت قد استيقظت منذ فترة، ولذلك لم تتأخر في فتح الباب. وجدت أمامها دركيا شابا في كل أناقته، بادرها بالتحية وسألها إن كان هذا سكن عبد الغني العزيزي. أكدت له أنه منزله وسألته عن سبب السؤال عنه. صمت الدركي قليلا ثم قال لها إن عبد الغني تعرض لحادثة سير. ارتبكت المرأة وتلاحقت أسئلتها: أين؟ متى؟ قبل أسبوع، قال الدركي الشاب، انقلبت سيارته بالقرب من جنفودا في نواحي وجدة. أحست العجوز بأنها تكاد تقع على الأرض. بجانب الباب كرسي خشبي قديم اقتعدته، ثم بعد دقائق وكأنها استعادت وعيها قالت للدركي إن ابنها عبد الغني هاجر إلى إيطاليا منذ عامين، وإنه قبل أن يسافر باع سيارته تلك التي ذكر أنها انقلبت بالقرب من جنفودا. أسف الدركي الشاب للصدمة التي تلقتها المرأة العجوز، ولما اطمأن إلى أنها استعادت هدوءها ودعها ومضى. كان عدد غير قليل من الفضوليين قد تحلق حول باب الخالة مينا. أن يطرق دركي بابا في قرية كهوارة ولادرحو من الأمور التي لا تمر دون إثارة انتباه وأقوال وتآويل. السيارة التي انقلبت قرب جنفودا ليلة الفاتح إلى 2 مارس من العام 2000 كانت ضمن مجموعة من السيارات التي يستعملها المهربون في المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر، تلك التي يسمونها المقاتلات. لما حل رجال الدرك بالمكان كانت النيران مندلعة بها، وقد أتت على كل ما كانت تحمله من سلع مهربة. تبين من خلال العودة إلى البيانات الخاصة أنها سيارة في ملك عبد الغني العزيزي. يبدو الآن أن الذي اشترى السيارة لم يكمل الإجراءات ولم يقم بنقلها إلى اسمه. لم تمكن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك في وجدة من الوصول إلى الذي كان يسوق السيارة حين انقلبت. لم تتوفر أي شهادات، ولم يعثر في مكان الحادثة على ما يقود إلى سائق تلك السيارة التي كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال. ثم بعد عدة أيام علم المحققون أن الذي كان يسوق السيارة التي احترقت لم يخرج من الحادثة سالما، وإنه أصيب بحروق وكسور. قالت المعلومات التي توصل بها المحققون إن الرجل نقل على الفور على متن واحدة من تلك السيارات التي كانت تحمل المواد المهربة. وكما أن وجهة تلك السيارات لم تكن معروفة تحديداً، فإنها لم تكن معروفة الوجهة التي نقل إليها الشخص المطلوب. المستشفيات في وجدة لم تسجل ليلتها أي حالة إصابة فيها كسور وحروق. لم يعد لدى المحققين شك في أن الجريح إما فارق الحياة أو إنه نقل إلى مستشفى في مدينة أخرى. بعد 4 أشهر عاد عبد الغني العزيزي إلى هوار أولاد رحو لقضاء عطلة الصيف وزيارة والدته. كانت الخالة مينا سعيدة بهذه العودة. كانت تظن أن عبد الغني تمكن خلال السنتين اللتين أمضاهما في إيطاليا من جمع ما يكفي من المال للزواج وإقامة فرح كانت الخالة مينا لا تكف عن التبشير بأنه سيكون فرحا غير مسبوق في هوار أولاد رحو. كثيرون هم الذين كانوا يبتسمون لها حين كانت تكرر القول في مشروع زواج ابنها عبد الغني الذي صار يشارف الآن 40 من العمر. عودة عبد الغني لفتت انتباه المقدم الذي حين التقاه صباح اليوم الثالث من عودته قال له إن رجال الدرك جاءوا يبحثون عنها قبل 4 أشهر لأن السيارة التي كانت في ملكه انقلبت بينما كانت ضمن مجموعة من سيارات المهربين بالقرب من جنفودا. ضحك عبد الغني، قال للمقدم إنه باع تلك السيارة قبل أن يهاجر إلى إيطاليا للعمل، وإنه من باب الاحتياط استنسخ وثائق بيع السيارة وإنه ما زال يحتفظ بها إلى الآن. رد المقدم معلقا بأن ما فعله كان عين العقل والصواب. يومها سافر عبد الغني إلى الناظور وقد ظن أن حديثه مع المقدم انتهى بافتراقهما. مكث في الناظور 2 أيام، زار خلالهما أقرباء له هناك والتقى تلك التي أحبها ووعدها بالزواج. يوم عاد إلى هوار أولاد رحو فوجئ عصر اليوم نفسه بزيارة رجل من مصلحة الدرك جاء من جرسيف. كان لديه سؤالا وحيدا، لمن بعت سيارتك؟ رد عبد الغني بأنه باعها لرجل قال إنه من وجدة. وحتى يؤكد صدق ما يقوله أبلغ الدركي أنه يحتفظ بنسخة من وثائق بيع السيارة وإنه يظن أن بها اسم الرجل الذي اشتراها منها. استأذنه في إحضار النسخة. يعلم عبد الغني أن والدته لم تقرب المحفظة التي كان يودعها كل الوثائق الإدارية التي تخصه وأحيانا تلك التي تخص أفرادا آخرين من عائلته. بعد دقائق معدودات عاد إلى الدركي وفي يده الوثيقة. المشتري واسمه عدنان الخماسي من مواليد العام 72 900 و1000. تضمنت الوثيقة رقم بطاقة تعريفه الوطنية وفي خانة العنوان كتب أنه يسكن في زنقة سايس بوجدة. تسلم الدركي تلك النسخ وانصرف. بالنسبة للباحثين فإن الرجل الذي اشترى السيارة من عبد الغني العزيزي تحاشى نقل ملكيتها إلى اسمه لأنه كان ينوي استعمالها في نشاط التهريب الذي يتعاطى له. كان الأمل في الوصول إليه معلقا على ما تضمنته النسخ التي كان يحتفظ بها عبد الغني. بعد أيام طرق باب منزل يقع في زنقة سايس في وجدة. الشخص الذي يسكن هناك اسمه عدنان الخماسي ولكنه نفى أن يكون اشترى سيارة من أي كان. قال إن بطاقة تعريفه الوطنية سرقت منه قبل 3 سنوات وإنه تمكن من الحصول على نظير لها بعدما قام بالإجراءات الضرورية. قال إن حافظة أوراقه سرقت منه في وجدة. خشي المحققون عودة إلى نقطة الصفر بعدما أيقنوا أن المبحوث عنه استعمل وثائق زائفة. كل المؤشرات تدفع إلى الانتظار فقد تأتي معلومة ما تقود إلى المهرب. كان قد مر نحو 1 عام على تلك الحادثة التي وقعت قرب جنفودا لما توصلت مصالح الدرك برسالة من مجهول يقول فيها إن الشخص الذي كان يقود تلك السيارة التي انقلبت ليلة الفاتح إلى 2 مارس من العام 2008 يوجد حاليا في بنيدرار. أضافت الرسالة أنه يتولى إدارة مخزن للبضائع المهربة لأن الكسر والحروق التي أصيب بها في الحادثة جعلته غير قادر على سياقة واحدة من تلك السيارات التي يسمونها المقاتلات. لم يرد في الرسالة مجهولة المصدر أي اسم. يعلم الباحثون أن تنافسا يحتد أحيانا بين المهربين يدفع ببعضهم إلى محاولة التخلص من غريم أو منافس عنيد، ولم تكن الوشاية التي توصلت بها مصالح الدرك أمرا نادرا. تم إفاد من يتبين صدق ما جاء في تلك الرسالة هناك في بني درار. كان يتعين اكتشاف شخص يتولى تدبير مخزن للسلع ويعاني من عرج وحروق. أمضى الذي أرسل في تلك المهمة يوما كاملا في سوق بني درار، ولكنه لم يهتدي إلى أي شخص يستوفي الأوصاف التي وردت في تلك الرسالة مجهولة المصدر. وقد لاحظ أن أحد المخازن كان مغلقا طوال ذلك اليوم. قيل له لما سأل إن الذي يديره مريض. علم الباحث من أحد العاملين في السوق أن الرجل مصطفى الملقب بالكردة كان قد تعرض قبل أشهر لحادثة وأنه نجا من الموت بأعجوبة. لما وصل إليه كان في وضع صحي لا يسمح بالاستماع إليه. قالت زوجته إن اسمه مصطفى الموساتي وإنه أصيب في حادثة لما انقلبت السيارة التي كان يسوقها قرب جنفودا. كانت المرأة تتحدث بما يشبه العفوية لما قالت إن صديقه مؤمن هو من أنقذه ونقله إلى مستشفى في الناظور. لم تكن المرأة تعرف مؤمن، ولكن الباحثين سرعان ما وصلوا إليه كان يتزعم شبكة للمهربين، وكان هو من اشترى السيارة من عبد الغني. لما سئل عن سبب عدم تحويله السيارة في اسمه نظر إلى الذي سأله واكتفى بابتسامة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.